دي حكاية حصلت توريك حاجة من اللي بتحصل. في مرة واحد عاوز يحط ايده برضو على المقام من ناحية الروضة ما يقدرش الناحية التانية اللي فيها الفتحات اللي انت بتسلم على النبي عليه السلام والناس ماشية وطابور وكده، لا جاء الناحية السور الجانبي اللي من ناحية الروضة، وبيقول بتاع الامر معروف والنهي عن المنكر اللي واقف ده، هو نفسه يحط ايده على الشباك برضه خايف الحجة تبوظ. يقوم بيقول له فضيلة الشيخ، قال له نعم، قال له ينفع الواحد يحط ايده كده على الجدار؟ قال له لا ما ينفعش. قال له بس استنى بس، انا بقول لك اهو، يعني لو انا مثلا بدأت اعمل كده يعني دي حرام؟ قال له طبعا حرام. قال له طب جزاك الله خير. والله في حاجات عجيبة اوي. طب لو عرفت اللي انا هقولها دي هتقول لي ايه؟ بس يعني جماعة نسوان مصريات ونفسهم الا يقبلوا المقام، والراجل من الناس اللي كان بيلبس الحزامات واقف وبالعصاية وبالمنشق ومحدش يقرب. يا عم سيبنا بس. ابدا، واحدة وقفت كده سنحت وهي وخمسة ستة معاها، وفي الاخر متضايقة قوي من الشيخ ابو دقني ده، وعمة خضرة كده وبتاعه وحزام بتوع الامر معروف نعم منكر دول كانوا بيجيبوه من افريقيا دول اخصوهم بتاعه. تفكر ولازم تبوس النبي. هي فاهمة لما تبوس الحديدة دي هتبوس النبي، وفي الآخر راحت مبوطة فيه كده، بوسي يا بنات بوسي يا بنات، وضحت بنفسها. وقالت لما الرجل تبل في هدومه مسكين، وهم باسوا، وبعدين هي كانت طالت تبوس وهربت او الله اعلم، لكن المهم البوس يا بنات، هم كلهم نسوان جدات وبوسوا يا بنات، وهي مسكنهم الراجل مكتفاه. طبعا يا أمة ضحكت من جهلها الامم. الجهل ده يعني اشكال والوان، وزي ما بقول لك الجنون فنون والفنون جنون. قل ان صلاتي ونسكي، النسك لله، نذور لله، ذبح لله، ما في اصلا في الاسلام قبر عشان تنذر عنده. كون الصناديق محطوطه جنب الاضرحه وكل اللي يطوف قاعد يطوف ويجي عند الصندوق يحط فلوس، والفلوس دي راحه فين في الاخر؟ والمين قبل سيبك من هي راحه فين؟ 80% وزاره الاوقاف و20% للامام والمؤذنين والعمال اللي بتوع، لانه دي اسمها مساجد درجه اولى ممتازه. تلاقي في ناس بتدفع رشاوي قد كده عشان يتعين في مسجد المساجد دي، وما فيش سنه والثانيه الا وتلاقي عماره ناطحه سحاب بتاعت مين؟ بتاعت المؤذن بتاع المسجد الفلاني والعامل بتاع المسجد الفلاني. 20% بتطلع من الصناديق، وال80% راحه للاوقاف اللي الله اعلم سجاجيد ولا ايه بالضبط ولا تروح فين، يعني مش في مكانها. طيب ولو راحت في مكانها النيه لمين؟ النذر لله. لا يكون في صناديق النذور، انما جهه زي وزاره الاوقاف في بلدنا جايه لها الفلوس دي كلها، تيجي تقول للناس ده شرك وده حرام، ده هبل بقى. وتبقى النذور لغير الله، وليس هذا من دين الله في شيء. واللي بيطوف حوالين الضريح تقولش بيطوف بالكعبة، وقاعد يقبل الركن اليماني والركن الشامي، ده ما بيسيبش ولا ركن. انت عندك في الكعبة بتقبل الحجر الأسود بس، فإن لم تستطع تقبيله أشرت استلمته، فإن لم تستطع أن تستلمه أشرت إليه. أما الإقصاد على طول الركن اليماني استلام فقط، لا يصلح فيه تقبيل ولا يصلح فيه إشارة، استلام. أنت قريب من الكعبة استلمه، مش قريب خلاص